إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعد قراءة الترجمتين السابقتين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. قال الإمام مالك: باب صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. قال عبيد الله: وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. نعم، هاتان الترجمتان الإمام مالك رحمه الله بيّن فيهما رحمه الله تبارك وتعالى حالتين للمسافر، وأن المسافر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى وهي في حال سفره لا ينوي إقامة، والحالة الثانية إذا نوى الإقامة. أما الحالة الأولى إذا لم ينوي إقامة، فالإنسان الذي ضرب في الأرض وسافر ولا يدري المدة التي يمكثها، ولعله في كل يوم يقول: غدا أرجع غدا أرجع غدا أرجع، وهكذا، فهذا يعد مسافرا وله أن يترخص برخص السفر ومنها القصر في الصلاة وإن طالت مدته، ولو بقي سنة كاملة على هذه الحال، لكن نتكلم عن من لم ينوي إقامته. وهذا سبق أن ذكرت أن العلماء قد اتفقوا عليه، ونقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وكذلك الترمذي. الحالة الثانية والتي أخذت من الترجمة الثانية وهي حال ما إذا نوى المسافر إقامة مدة معينة. إذا نوى المسافر إقامة مدة معينة، قال: أنا ذاهب وأنوي أن أقيم 3 أيام، أنوي أن أقيم 5 أيام، أنوي أن أقيم 15 يوما، أنوي أن أقيم 20 يوما، هذا معنى ينوي مدة الإقامة. فهذا الذي فهم من كلام ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أيضا مجمعون على أنه إن نوى مدة إقامة فإنه لا يقصر الصلاة بل يتم الصلاة. هذا مفهوم من كلام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا لما ذكرت أنه ينوي إقامة مدة معينة، إقامة مدة معينة، هذا يخرج به الإقامة المطلقة. لو أن الإنسان سافر إلى بلد ثم نوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة، هذا لا يقصر الصلاة بل هذا يتم الصلاة، ما دام نوى إقامة مطلقة في تلك البلد. كإنسان مثلا ذهب إلى بلد لأجل التجارة ولو نوى أن يقيم مدة معينة، لكن بعد ذلك أعجبته تلك البلد وتجارتها فجلس ونوى أن يقيم إقامة مطلقة. هنا لما نوى أن يقيم إقامة مطلقة هذا يقطع سفره، هذا يقطع سفره. لكن مسألتنا هنا في من نوى أن يقيم مدة معينة ويرجع. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه المدة. كم المدة التي إذا نواها الإنسان المسافر يعتبر مسافرا ويترخص برخص السفر أو ليس له أن يقصر الصلاة؟ يعني إذا نوى مدة معينة فيقولون له: أنت لا تقصر الصلاة بل أنت مسافر. إن كان أقل منها نعم فأنت مقيم، يعني فأنت مسافر. أكثر من هذه المدة فأنت مقيم، ونيتك بتحديد هذه المدة تقطع السفر. مر معنا أن الإمام مالك رحمه الله ذكر 4 أيام، بمعنى أن عند الإمام مالك رحمه الله، سأذكر المذهب، إذا نوى الإنسان أن يسافر 3 أيام، يسافر 3 أيام، ذاهب إلى مكان محل سفر، إذا مكان سفر يعني مسافة سفر وضرب في الأرض، وهو ينوي أن يقيم في ذلك المكان 3 أيام ويرجع، فهو مسافر 3 أيام، هذه يقصر فيها الصلاة. أما إذا نوى أن يقيم 5 أيام، هو ذاهب من الآن من البيت وينوي أن يقيم في ذلك المكان، وانتبه المسافة مسافة سفر، ينوي أن يقيم في ذلك المكان 5 أيام، فليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يقصر الصلاة، لأن نيته هنا لهاته المدة، هذا على تحديد الإمام مالك، أقول أنا مثلت ليبين على قول الإمام مالك رحمه الله، فليس له الآن أن يقصر الصلاة لأنه نوى إقامة مدة معينة، هي 4 أيام عند الإمام مالك رحمه الله، كما عرفنا لما أورد أثر سعيد رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا العلماء في مسألة ما إذا نوى المسافر أن يقيم مدة معينة اختلفوا في تحديد هذه المدة، ما هي هذه المدة التي إذا نواها المسافر فإنها تقطع عليه السفر ويكون مقيما وليس له أن يقصر الصلاة، وإذا كان أقل منها فهو مسافر ويترخص برخص السفر. المسألة هذه كما قال ابن عبد البر رحمه الله اختلف أهل العلم في المدة التي إذا نوى المسافر أن يقيم فيها لزمه الإتمام، وهو رحمه الله ذكر في الاستذكار 11 قولا في هذه المسألة، والعيني رحمه الله في شرح البخاري ذكر 22 قولا في هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن النووي في المجموع أيضا ذكر نحو 20 قولا، لكن أقوى هذه الأقوال هي 4 أقوال، أقوى هذه الأقوال في تحديد المدة التي إذا نواها المسافر فإنها تقطع عليه حكم السفر وعليه أن يتم الصلاة، هي 4 أقوال. أما القول الأول فهو قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، أو في رواية للحنابلة، المالكية والشافعية وفي رواية للحنابلة، هؤلاء يقولون إن هذه المدة هي 4 أيام أو أكثر، سأبين لماذا قلت أو أكثر، 4 أيام أو أكثر. أما الشافعية فيقولون إذا نوى أن يقيم 4 أيام بغير يوم الدخول يوم الخروج، لا تحسب يوم الذهاب ويوم الرجوع، بل 4 أيام ليس فيها يوم الدخول يوم الخروج، فقالوا إذا نوى هاته 4 أيام فإنه ليس له أن يترخص برخص السفر. المالكية قالوا مثل الشافعية، يوم الدخول يوم الخروج لا يحسب إلا في حالة عند المالكية، إذا خرج قبل الفجر في يوم الدخول، سافر قبل الفجر وخرج، قالوا ذلك اليوم يحسبه، هذا الأول والثاني والثالث والرابع، قال كم تنوي الإقامة، قال 4 أيام، فعندهم هنا هذا يقطع عليه السفر وليس له أن يقصر الصلاة، هذا عند المالكية. وأما عند الحنابلة، الحنابلة يقولون 4 أيام أو يقولون أكثر من 4 أيام، ويحسبون يوم الدخول يوم الخروج، يحسبون يوم الدخول يوم الخروج. يعني الفرق بين المالكية والشافعية من جهة وبين الحنابلة إذا نظرت من جهة التدقيق ترى أن المالكية والشافعية يقولون 3 أيام يقصر فيها، أما الحنابلة يقولون 4 أيام يقصر فيها، لكن إن زاد عند المالكية والشافعية 4 أيام لا، إذا نوى 4 أيام، والحنابلة إذا نوى أكثر من 4 أيام. وأنا على العموم ذكرته مذهبا واحدا ومذهب الجمهور، بأن المسافر إذا نوى أن يقيم في محل سفره 4 أيام أو أكثر على رواية الحنابلة فإنه لا يقصر الصلاة، فإنه لا يقصر الصلاة. والإمام أحمد رحمه الله عنده ضبط لهذه المدة بعدد الصلوات، وهي 21 صلاة، وهذه أخذها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من حجة الوداع فصلى صلى الله عليه وسلم 21 صلاة ثم ذهب إلى منى عليه الصلاة والسلام، فقال إن المدة تحدد بالصلوات، إذا كان سيصلي 21 صلاة في ذلك المكان فإنه لا يقصر الصلاة، أقل من 21 صلاة يقصر الصلاة. وشبيه به قول بعض المالكية وهو قول سحنون من المالكية وعبد الملك أيضا، حدوها بـ20 صلاة، يعني ناقص صلاة على تحديد الإمام أحمد رحمه الله. وكل هذه الأقوال تصب في قول واحد متقارب، وأدلتهم تقريبا هي واحدة، ولهذا أنا جعلته مذهبا واحدا، وهو من أقوى المذاهب في هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا نوى المسافر أن يقيم 4 أيام أو أكثر على رواية الحنابلة فإنه ليس له أن يترخص برخص السفر، بل لا يقصر الصلاة، يتم الصلاة وليس له أن يجمع ابتداء من اليوم الأول. مش المقصود أنه 4 أيام يقصر ثم بعدها لا يقصر، لا، ما دام ينوي أنه يسافر يقيم أكثر من 4 أيام راح يقيم 10 أيام، فيقولون ليس له أن يقصر الصلاة من اليوم الأول فيتم الصلاة. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وثمة قول آخر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول إن المدة هي 15 يوما، فإذا نوى المسافر أن يقيم 15 يوما فعليه أن يتم الصلاة، أقل فهو مسافر له أن يقصر الصلاة، فالمدة عند أبي حنيفة هي 15 يوما. والقول الثالث الذي ذكرت أنه من أقوى الأقوال أيضا هو قول ذكر بعض العلماء أنه قول للشافعي، وهو الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول من قال أن مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر للمسافر هي أكثر من 19 يوما. إذا نوى أن يقيم أكثر من 19 يوما فليس له أن يترخص برخص السفر. 19 يوما فأقل إذا نواها قالوا فإن له أن يترخص برخص السفر، يقصر الصلاة ونحو ذلك. وهذا القول أنا ذكرت أنه قوي، الإمام الترمذي رحمه الله قال هذا من أقوى المذاهب، قال هذا من أقوى المذاهب، والملقن وابن الملقن رحمه الله قال وهو القوي عندي، يعني هذا القول الثالث عنده من أقوى الأقوال. والقول الرابع في هذه المسألة هي قول من قال إن مدة السفر لا تحدد بعدد، لا تحدد بعدد، وذهب الحنابلة في رواية إلى أن مرجع ذلك إلى العرف، إلى عرف الناس، فما عدوه من مدة سفرا فهو سفر، وما لم يكن سفرا فليس سفرا، لأن عندهم التحديد يلزم أن يكون فيه دليل من الشرع، قالوا ولا دليل يدل على تحديد هذه المدة. فهذه 4 أقوال هي من أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة الإنسان إذا سافر ونوى أن يقيم مدة وتلك المدة تقطع عليه السفر فيكون مقيما، كم هذه المدة؟ هذا الذي حصل في نزاع. فالجمهور يقولون 4 أيام أو 4 أيام وأكثر على رواية الحنابلة، والإمام أبو حنيفة يقول 15 يوما، وقول للشافعي أكثر من 19 يوما، وقول من قال إن ذلك لا يحد بعدد معين بل مرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم سفرا من جهة المدة فهو سفر. الجمهور استدلوا إلى ما ذهبوا إليه بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر، هذا الحكم خاص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة. لماذا خاص بالمهاجرين؟ لأن المهاجرين لا يجوز لهم أن يقيموا بمكة، يحرم عليهم أن يقيموا بمكة، لأنهم هاجروا منها وتركوها لله عز وجل وهاجروا إلى المدينة، فلا يجوز لهم أن يعودوا إلى مكة ليقيموا بها. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد انقضاء نسكه 3، يعني إذا علمت بأن المهاجر يحرم عليه أن يقيم بمكة، كم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا بمكة؟ 3 أيام، بمعنى 3 أيام يبقى مسافرا، لأنه ليس له أن يقيم بمكة فيبقى مسافرا، يأتي مكة ومسافر لأجل يقضي حوائجه في تلك الأيام. ففهموا من الحديث أنه ليس له من يقيم أكثر من 3 أيام، وأقل عدد اللي بعد 3 هو 4، فقالوا ليس له من يقيم 4 أيام، لأنهم لو بقوا 4 أيام يكون الواحد منهم مقيما، وهو ليس له أن يقيم بمكة وقد هاجر منها. فقالوا هذا يدل على أن أقل مدة السفر هي 4 أيام، فإذا نوى 4 أيام فإنه يكون مقيما، وإذا نوى أقل فإنه يكون مسافرا، يعني 3 أيام أو يومين. ومما زاد تأكيدا لهذا الفهم في الحديث هو صنيع عمر رضي الله تعالى عنه لما أجل اليهود من المدينة، فلم يأذن لهم بالمقام بالمدينة لأجل تجارتهم إلا 3، وزادوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج المشركون من جزيرة العرب ولا يقيموا بها. فلما كان عمر يأذن لهم لأجل تجارتهم 3، هذه سفر، لم يأذن لهم أكثر من 3 لأنه يصير مقيما. هذا فهم الجمهور خاصة المالكية، قالوا سيكون مقيما وليس له أن يقيم فيها. فقالوا إذن 3 أيام يكون مسافرا، مدام أذن لهم 3 فيكون مسافرا. والإمام مالك رحمه الله استدل أيضا بعمل أهل المدينة، قد جاء في الموطأ لما ذكرنا أثر سعيد بن المسيب في ترجمة آخر ترجمة أخذناها في رواية أبي مصعب بن الزهري للموطأ، جاء فيه قال مالك: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، قال: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وذكروا أيضا أن 3 أيام أو 4 أيام إذا ذهب الإنسان إلى مكان وبقي 4 أيام وينوي أن يقيم 4 أيام فإنه يصير مثل أهله، يعني ما يتعلق بمشقة السفر والتعب الذي يكون فيه يذهب عنه. فإذا نوى أن يقيم 4 أيام من اليوم الرابع الخامس تجده كأهل ذلك البلد، كأهل ذلك البلد. وأيضا مما استدلوا به من السنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها في اليوم الثامن، فدخل اليوم الرابع في صبيحة ذلك اليوم، يعني صلى الصبح اليوم الرابع من ذي الحجة بمكة، يعني حتى على قول المالكية هذا اليوم يحسب. فهو أقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، كم هاته؟ 4 أيام، 4 أيام. ثم بعدها صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الذي بعده إلى منى، اليوم الذي بعده إلى منى. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه المدة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهو دخل في اليوم الرابع عندك الخامس والسادس والسابع المحقق منها و3 أيام التي جلس فيها في تلك الأيام، يعني اليوم الأول اليوم الدخول واليوم الثامن يوم الخروج، فقالوا قصر فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعلى حتى على قول المالكية بإعداد ذلك اليوم الذي دخل فيه وقول الحنابلة خاصة في رواية الحنابلة الذين يقولون أكثر من 4 أيام، قالوا نحسب الرابع والخامس والسادس والسابع فهي 4 أيام ثم خرج، فلم يقم أكثر من 4 أيام كلها يقصر فيها الصلاة. قالوا هو خرج وقصر الصلاة فيها، ولو كان أكثر من 4 أيام ما قصر الصلاة فيها، هذا فهمهم. فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه جلس 4 أيام يقصر الصلاة بيوم الدخول ثم يوم الخروج كان اليوم الثامن اليوم الخامس، قالوا هذا يدل على تحديد مدة الإقامة وهي 4 أيام أو أكثر من 4 أيام على قول الحنابلة. والإمام أحمد رحمه الله في نفس هذا الحديث لما قال تحدد ب21 صلاة حسب الصلوات التي صلاها صلى الله عليه وسلم، فجر اليوم الرابع ثم بقية الصلوات وصلوات اليوم الخامس والسادس والسابع، هذه 20 صلاة تزيد لها فجر اليوم الثامن صلاه بمكة عليه الصلاة والسلام. فقال هذه مدة الإقامة إذا نوى أن يقيم 21 صلاة أكثر من 21 صلاة. يعني أنت تنظر إلى أدلتهم، نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمدة التي جلسها صلى الله عليه سلم يقصر فيها الصلاة، فقالوا هذه هي مدة الإقامة، وأكثر منها إذا نواها الإنسان فإنه يكون مقيما ولا يكون مسافرا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله استدل على مذهبه بالقول بأن مدة الإقامة 15 يوما بما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 15 نقصر الصلاة. وفي رواية النسائي قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 يصلي ركعتين ركعتين، يعني يقصر الصلاة. وجاء أيضا عند الطحاوي أثرين عن ابن عباس وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء فيه قال: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر في عزمك أن تقيم بها 15 يوما فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصر. فقالوا هذا التحديد، ابن عمر بن عباس يقول: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك، يعني تنوي أن تقيم بها 15 يوما فأكمل الصلاة، وإذا كنت تنوي أقل فاقصر الصلاة. قالوا هذا التحديد منهما لا يمكن أن يكون باجتهاد ورأي، فلا بد أن يكون سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حجة أبي حنيفة رحمه الله والحنفية استدلالا بهذين الأثرين. والقول الذي عند الشافعي بأن مدة إقامة السفر أكثر من مدة الإقامة التي ينويها المسافر فتقطع عليه حكم السفر هي أكثر من 19 يوما، استدل بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. يعني إذا نوينا أن نقيم 19 قصرنا الصلاة، إذا نوينا أكثر من 19 أتممنا لا نقصر الصلاة. فقالوا هذا الأثر عن ابن عباس يدل على أن مدة السفر هي 19 يوما. وأما القول الرابع الذين قالوا بأن مدة السفر لا تحد بعدد معين، دليلهم أن هذا لم يرد في الشرع، لم يرد مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد مدة السفر وأن مدة السفر هي كذا، فمن نوى أكثر من هذا فهو مقيم ومن نوى أقل فهو مسافر. قالوا لم يرد هذا، ولهذا بعض الحنابلة قالوا إن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. الإنسان مسافر، ذهب مسافر، فقالوا هذه المدة التي يبقاها الإنسان في عرفنا هي مدة سفر، بقي شهرا شهرين 15 يوما 10 أيام فيما متعارف عليه. فقالوا إذا كان هذه المدة التي بقي فيها مسافرا في عرفهم يسمى سفرا، قالوا فهو سفر، إذا لم تكن في عرفهم سفرا فلا يعد سفرا. قالوا لأنه إذا لم يرد تحديد ذلك في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف كما في القاعدة المعروفة، كما في القاعدة المعروفة. وأنت إذا نظرت إلى كلامهم فإن هذا الذي استدلوا به فيه قوة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام 4 أيام بمكة، وإن كان جاء في حديث أنس أنه بقي 10، وأيضا في رجوعه لمكة أو قبل حجه في ذهابه لمكة فاتحا بقي أكثر من 4 أيام في مكة عليه الصلاة والسلام، و19 يوما كما يذكر ابن عباس، و20 يوم بتبوك. هو لم يقل صلى الله عليه وسلم مثلا في 4 أيام إن فوق 4 صاحبه يعد مقيما وأقل من 4 إن نواها فإنه يكون مسافرا. هذه حجتهم، هي عدم التحديد في السنة. ولهذا طائفة من أهل العلم يقولون إن المسافر إذا سافر إلى مكان ليقضي فيه حاجة من تجارة ونحو ذلك فإنه يبقى مسافرا حتى يرجع، ما لم يتخذ ذلك المكان وطنا أو إقامة مطلقة كما ذكرت في أول الدرس. يعني يعجبه البلد فيقول خلاص أنا سأقيم فيه إقامة مطلقة وينوي ذلك، هذا يكون مقيما، ولا أعجبه البلد فقال سأتخذه وطنا ويستقر به فهذا مقيم. ما لم يتخذه وطنا أو إقامة دائمة وإنما هي ضرب في الأرض إلى ذلك المكان ويبقى فيه مدة لأجل أن يقضي حاجة ويرجع، فقالوا وإن طالت المدة فإنه يبقى مسافرا. وهذا القول الذي كان يذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والإبن بالقيم، والذي ذهب إليه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وحجتهم في ذلك أن النصوص نصوص الكتاب والسنة التي ذكرت أحكام السفر تأتي دائما مطلقة، لا يأتي تحديد السفر فيها، لا يأتي التفريق بين السفر الطويل والسفر القصير من جهة المدة، كقول الله عز وجل مثلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقالوا: هذه الآية ما فرق الله عز وجل فيها بين سفر طويل وسفر قصير. وكذلك باقي الأحكام المتعلقة بالسفر التي جاءت في الكتاب والسنة، فإنها تتعلق بالسفر لا بنوع السفر أهو طويل أم قصير. فلذلك قالوا: لا يفرق بين سفر طويل المدة وسفر قصير المدة. فكون الإنسان يذهب يقيم 4 أيام 10 أيام 20 يوما في المكان الذي سافر إليه فإنهم يعدونه مسافرا. ومما زاد تأكيدا على قولهم هذا لإطلاقات النصوص في الكتاب والسنة، قالوا: ما استدل به أهل العلم وهم جماهير أهل العلم بنصوص تدل على تحديد المدة، قالوا: إنما هي مدة جلسها صلى الله عليه وسلم وأقام وقصر فيها الصلاة، ولكنه لم يقل صلى الله عليه وسلم إن أكثر من هذه المدة صاحبه يكون مقيما. فهم إذا استدلوا بها على التحديد تحديد المدة فيمكن يقلب عليهم الدليل فيقال: إن ذات الدليل فيه دليل على عدم تحديد المدة. أنتم تقول: النبي صلى الله عليه وسلم جلس بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، فما كان أكثر من ذلك فإنه ليس له أن يقصر الصلاة. طيب، قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من جلس أكثر من 4 أيام ليس له أن يقصر الصلاة؟ هل قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فهذا قد يكون فيه دليل على عدم تحديد المدة. هو دخل صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع، فحصل هذا ماذا؟ اتفاقا. وما حصل اتفاقا لا يمكن أن يكون تشريعا، فهذا حصل اتفاقا. فلو دخل مثلا في اليوم الثالث ألا يكون الحكم نفسه بحيث سيخرج أيضا في اليوم الثامن عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا غيره، الناس يختلف دخولهم إلى مكة وقت الحج، واحد يدخل قبل ذي الحجة وواحد في مطلع ذي الحجة، وهكذا يختلفون. فإذا قالوا هذا حصل له صلى الله عليه وسلم اتفاقا، فهي وقائع أعيان حصلت له اتفاقا عليه الصلاة والسلام، وما وقع اتفاقا فلا يدل على التشريع. يقول ابن رشد رحمه الله: وسبب الاختلاف اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، قال: أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، تحديد المدة لم يرد في الشرع. قال: والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع. قال: ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا وأنه جعل لها حكم المسافر. فمن نظر إلى إقامة بمكة قال 4 أيام في الحج، ونظر إلى إقامته بتبوك 21 يوما، ونظر إلى إقامته بمكة عام الفتح 17 يوما. فكل واحد قال على حسب ما روي، ومنها الآثار المختلفة عن ابن عباس وعن الصحابة. فكما قال ابن رشد: كل هؤلاء ورام ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبه من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا وأنه جعلها حكم الشارع. والكلمة الأولى التي قالها في سبب اختلافهم أنه أمر مسكوت عنه في الشرع. ولهذا قلت لكم طائفة من أهل العلم قالوا: ما دام مسكوتا عنه في الشرع فما كان يعد في عرف الناس سفرا فهو سفر ولو طالت مدته، دون التفريق بين مدة طويلة ومدة قصيرة، ما لم ينوي الإقامة المطلقة في ذلك البلد الذي سافر إليه. ومما كان يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأييدا لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وابن عمر حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وأنس ذهب إلى الشام 2 سنين وهو يقصر الصلاة. هذه من أفعال الصحابة أيضا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: كل هذا يدل على عدم تحديد مدة السفر. هذا هو المشهور في في قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأنا وقفت له على قول آخر لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل في مجموع الفتاوى لما سئل عن هذه المسألة رحمه الله، ذكر بأنه إذا نوى أن يقيم أقل من 4 أيام قال فهو مسافر، وإن نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام قال ففيه نزاع، قال فإن أتم فهو الأحوط، يعني ذهب إلى أن مذهب الجمهور هو الأحوط، إن أتم قال فهو الأحوط. والشيخ العثيمين رحمه الله كثيرا ما كان يذكر قول الشيخ الإسلام ابن تيمية الأول في أن مدة السفر لا تحد بمدة، بل أن الإنسان إذا ضرب في الأرض لحاجة والناس لا يعدون ذلك سفرا منه، فلو طالت مدته فإنه يكون مسافرا، وطالت مدته يكون مسافرا. اللهم إلا إذا ذهب لذلك البلد سافر إليه ثم اتخذه وطنا واستقر فيه فإنه يكون مقيما، أو كانت إقامته مطلقة، نوى إقامة مطلقة في ذلك المكان. ومثل رحمه الله مثلا بالسفراء، السفير الذي يبعث إلى لذلك إلى البلد الذي يبعث إليه من دولته فإنه ينوي إقامة مطلقة في ذلك البلد، فهنا لا يكون مسافرا بل يكون مقيما، والله تعالى أعلم. قال إمام مالك رحمه الله: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال إمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام. يعني هذه الترجمة فيها مسألتان: المسألة الأولى من قوله رحمه الله باب صلاة المسافر إذا كان إماما، يعني هي مسألة إمامة المسافر للمقيم، إمامة المسافر للمقيم، الإمام مسافر سيصلي 2 ركعتين ويصلي خلفه مقيم الذي يصلي 4 ويتم الصلاة 4. والمسألة الثانية في قوله أو كان وراء إمام، يقصد صلاة المسافر وراء إمام مقيم، صلاة المسافر وراء إمام مقيم، فذكر تحت هذه الترجمة هاتين المسألتين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر قال أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين. عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين، يعني هو الإمام، طبعا هو الإمام لأجل أنه هو الخليفة وهو كان مقيما بالمدينة، وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مكي لكنه هاجر من مكة إلى المدينة، فهو يقيم في المدينة، ولما جاء إلى مكة فهو مسافر، وهو الإمام، هو الذي أمهم. لما؟ لأنه هو الخليفة فأمهم، فلما أمهم صلى ركعتين رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابنه عبد الله أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ركعتين، يعني صلى بهم إماما وهو مسافر، صلى بهم إماما وهو مسافر وقصر الصلاة فصلى 2 ركعتين فقط. قال: ثم يقول لهم لمن يصلي وراءه لأهل مكة، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني أعلمهم بهذا بعد أن سلم يقول إن قوم سفر، يعني بأننا مسافرون، ولذا اقتصرت على 2 ركعتين حتى لا يظنوا بأن عمر بن الخطاب الإمام الذي يصلي لهم قد نسي ولسها في صلاته فسلم من 2 ركعتين. فلما سلم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، يعني خطاب للمقيمين، والمقيم يصلي 4 لا يصلي 2 ركعتين، وعمر صلى 2 ركعتين لأنه مسافر وهو الإمام، فلما سلم من 2 ركعتين حتى لا يظنوا بأنه قد سهى في الصلاة يقول لهم: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. ومثل هذا الإعلام لا بأس به، ولا بأس أيضا حتى أن يكون قبل الصلاة، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين رحمه الله، لو أن إماما مسافرا تقدم يصلي بالناس ومقيمون يصلون خلفه، فقبل أن يكبل الصلاة قال: إننا مسافرون سنصلي 2 ركعتين فإذا سلمت أنتم قوموا وأتموا صلاتكم، أو إذا أتم الصلاة وسلم فإنه يقول إن مسافرون فأتموا صلاتكم كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود من حديث عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4، ويقول: يا أهل البلد صلوا 4، يعني أهلها مكة صلوا 4، يعني يتم صلاتكم. وهذا مثل ما صنعه عمر. لكن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود من طريق عمران بن حسين اختلف في صحته، وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه حسن بشواهده، وكذلك الشوكاني، والشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين يرى بأنه حديث ضعيف. فإذا هذا الأثر الذي أورده الإمام مالك رحمه الله، أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكونه صلى إماما مسافرا بالناس، فيه بيان جواز إمامة المسافر للمقيم، فيه جواز إمامة المسافر للمقيم أو اتمام المقيم بالمسافر، فيه جواز اتمام المقيم بالمسافر، يكون المسافر إماما. وقد قال الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، أنه يجوز أن يكون الإمام مسافرا ويصلي خلفه مقيمون، يصلي خلفه مقيمون حاضرون. فقال هذا، قال الشوكاني رحمه الله، هذا مجمع عليه يعني بين أهل العلم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف علمته فيما بينهم أن المسافر إذا صلى بمقيمين 2 ركعتين وسلم فأتموا لأنفسهم. قال: لا خلاف في ذلك، أن المسافر يكون إماما فيصلي بالمقيمين وبعد ذلك يتمون صلاتهم. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم 2 ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة، لأن الصلاة واجبة عليه 4، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يكن بمسافر. فالشاهد أن المسألة الأولى المتعلقة بالشق الأول من الترجمة في إمامة المسافر للمقيم، فإنه يجوز إتمام المقيمين بالمسافر قولا واحدا عند أهل العلم، والمسافر الإمام يصلي 2 ركعتين، ومن خلفه من المقيمين إذا سلم يقومون ويتمون صلاتهم ويصلون 4، يعني لا يسلمون كما هو، لأن الواجب عليهم أن يصلوا 4 بالنسبة للمقيمين الحاضرين. واعلموا أن بالنسبة للمذهب المالكية في هذه المسألة، المالكية يرون كراهة إمامة المسافر للمقيمين وكراهة إمامة المقيم للمسافرين، يرون كراهة إمامة المقيم، يرون كراهة إمامة المسافر للمقيمين. وسبب القول بالكراهة، إن كانت الآثار تدل على جوازه من غير كراهة، لكن سبب قول الكراهة عندهم قالوا لأجل اختلاف النية، لأجل اختلاف النية. وما هي النية المختلف فيها؟ النية المختلف فيها أن هذا المسافر ينوي أن يصلي 2 ركعتين والمقيم خلفه يصلي 4 أن يتم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ومن أعظم الاختلاف كما يقول المالكية الاختلاف في النيات، وهم يستدلون به على عدم جواز اختلاف النيات، لكن هنا قالوا بالكراهة لأن الآثار دلت على جوازه والإجماع دل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر، لكن قالوا لأجل اختلاف النية نقول إنه يكره أن يؤم المسافر المقيمين. وإن كان أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى لم يذكر كراهة هذه الصورة لأنها لا تكره إمامة المسافر للمقيمين، لكن الصورة العكسية إمامة المقيم للمسافر، إمامة المقيم للمسافرين، هذه عند المالكية مكروهة، بل هي أشد من الصورة الأولى. لماذا هي أشد؟ لأنهم لما تكلموا عن سبب الكراهة ذكروا ما ذكروا في الأول، اختلاف النية. نعم، فهذا مقيم ينوي أن يصلي 4 وخلفه مسافر، والمسافر الأصل أن يصلي 2 ركعتين، لكنه الآن سيصلي 4 خلف المقيم، فقالوا اختلاف النية، هذه واحدة. وثانيا قالوا المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه لا يصلي ما يلزمه من جهة ما يسن في حقه، وهو قصر الصلاة، لا يصلي ركعتين لما سيصلي أربعا، ولذلك قالوا يكره، لأجل ذلك قالوا يكره. ومن ثم ذكر بعض المالكية أنه إذا وجد جماعة مسافرين بعد جماعة حاضرين قالوا حتى يخرج من الكراهة يجعل لكل واحد منهم إماما، للمسافرين إمام وللمقيمين إمام، وإن كانوا لا بد أن يصلوا جماعة واحدة. هذا التكلم يا إخوة من باب الأفضلية عندهم، وإلا يجوز كل الصور التي الصورة الأولى التي أخذناها والصورة الثانية التي سنأخذها من الشق الثاني من الترجمة كله جائز، إمامة المقيم المسافر وإمامة المسافر المقيم، لكنهم قالوا بالكراهة. قالوا فإن وجد جماعة مسافرين مع حاضرين مقيمين فمن الذي يتقدم للإمامة؟ أنتم لما عرفتم أن المالكية يقولون بالكراهة في الصورتين، لكن أي الصورتين أشد كراهة عندهم؟ هي إمامة المقيم للمسافر، لأن المسافر ستتغير صلاته من ركعتين إلى أربع، فلذا قالوا إذا اجتمع مسافرون مع حاضرون فإنه يأمهم مسافر. اختلاف النية أخف من تغيير الصلاة في حق المسافر، لأن المسافر سيصلي ركعتين والمقيم سيصلي أربعا. هذه بالنسبة لقول المالكية، وإلا فغيرهم يقول الأفضل أن يأم الحاضر المسافر. لماذا؟ قالوا إذا أم المسافر الحاضر ماذا سيصنع بعد ذلك؟ إذا سلم المسافر سيقوم ويصلي ركعتين وحده منفردا، فقالوا هنا يصلي نصف صلاته جماعة ونصف صلاته منفردا. قالوا بينما إذا أم الحاضر المسافر فالجميع سيصلون صلاة الجماعة. لكن اعلموا أن قول المالكية بالكراهة هذا استثنوا منه ما إذا كان الإمام ذا علم أو ذا سن أو ذا شأن أو كان خليفة أو إماما راتبا أو صاحب المنزل، يعني ما يتعلق بالصفات التي لأجلها يكون هو المقدم في الإمامة، هنا لا كراهة. لماذا قالوا لا كراهة؟ عمر رضي الله تعالى عنه أمهم وهو مسافر، أما الحاضرين وهو مسافر، وقال أتموا صلاتكم، فقالوا لأن عمر خليفة، وكذلك الأمر يتعلق بإمام راتب ولا صاحب المنزل ولا من كان ذا سن ولا ذا علم، كما سيأتينا في أثر عمر لما زار عبد الله بن صفوان عاده صلى بهم، هو مسافر وهم مقيمون صلوا خلفه، قالوا لأن عمر من أهل العلم فهو ذو علم. فإذا القول بالكراهة عند المالكية ليس مطلقا، وإنما إذا تعلق الأمر بوجود من فيه صفة تدعو إلى تقديمه في الإمامة فإنه المقدم بغض النظر عن كونه مسافرا أو مقيما، أو سيؤم مسافرين أو يؤم مقيمين، فإن هذا الأمر معتبر في النظر إلى الصفات التي يقدم لأجلها في الصلاة، إن كان الأقرأ، إن كان الأعلم بالسنة، إن كان ذا سن، إن كان ذا علم، إن كان خليفة، إن كان إماما راتبا، إن كان صاحب المنزل. جماعة ذهبوا وسافروا وصلوا إلى بيت أحدهم في المحل الذي يصلون إليه، ينوون أن يقوموا يومين فقط مثلا، وهو مسافر، هو صاحب البيت، هو الأحق بالإمامة، فكان مسافرا وسيصلي خلفه مقيمون فهو الأحق بالإمامة من غير كراهة على قول المالكية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. نعم، يعني ذكر طريقا آخر للأثر السابق لأثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، يعني يصلي وراء الذي يتم الصلاة يصلي وراءه أربعة. قال الزرقاني رحمه الله لماذا يصلي أربعا؟ قال لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف له، وإن اعتقد المأموم أن القصر أفضل، لكن الجماعة آكدوا للاتفاق عليها والاختلاف في القصر. ابن عمر لماذا كان لا يقصر الصلاة، لا يصلي ركعتين؟ إذا كان الإمام بمن يصلي أربعا فكان يصلي أربعا وهو مسافر ويصلي خلفه أربعا لأجل الاجتماع وعدم المخالفة، كما قال ابن مسعود الخلاف شر، لما صلى أيضا أربعا وراء عثمان بمنى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنظر إلى ما يتعلق بالاجتماع والائتلاف هذا أمر متفق عليه، وقضية قصر الصلاة هو مختلف فيه في وجوبه، وأكثر النعم يقول إنه سنة وليس واجبا، ولهذا قال الزرقاني: لكن الجماعة آكدوا للاتفاق عليها والاختلاف في القصر. قال: وإذا صلى لنفسه، يعني كان إذا صلى، يقول نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى لنفسه يعني صلى وحده، إذا صلى لنفسه صلى منفردا، قال: صلى ركعتين. لماذا؟ لأن المسافر يقصر الصلاة، فإذا صلى وحده يقصر الصلاة، إذا صلى خلف من يتم الصلاة كان يتم الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه دليل أيضا على جواز ائتمام المسافر بالمقيم. المسألة السابقة جواز ائتمام المقيم بالمسافر، قلنا هذا بالإجماع، وهذا الأثر يدل على جواز ائتمام المسافر بالمقيم، يعني المقيم هو الإمام والمسافر يصلي خلفه، والمسافر يصلي خلفه، والمسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة لا يقصر الصلاة، يتم الصلاة ويصلي أربعا لا يكتفي بركعتين. الإمام صلى ركعتين فهو يجلس، قال: أنا الواجب علي أن يصلي ركعتين، ثم لا يتم صلاته، لا، بل ابن عمر كان يصلي أربعا وراء من يصلي أربعا وهو مسافر، فأنت إذا كنت مسافرا وصليت خلف إمام مقيم فتصلي صلاة تامة لا تقصر الصلاة. وهذا القول هو قول المذاهب الأربعة جميعا، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا كابن عبد البر والنووي، ونقل أيضا الشافعي الإمام في الأم الإجماع على ذلك، ونقله عنه ابن حجر رحمه الله وأقره إجماع أهل العلم على ذلك، فحكي إجماعا، لكن اتفاق المذهب الأربعة هذا معلوم. لماذا قلت حكي وليس إجماعا لا يخالف؟ لأن قد رويت بعض الآثار وبعض الأقوال عن بعض أهل العلم في عدم جواز ذلك، أو أن المقيم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي ركعتين، ولكن هذا عد قولا شاذا لا يقدح في الإجماع كما قال شيخنا الشيخ سليمان، لا يقدح في هذا الإجماع. ومما يدل على صنيع عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى خلف من يتم الصلاة يصلي أربعا حتى هو مسافر، ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة بالقاسم. ونتذكرت أني في الدرس الماضي والدرس الذي قبله كان نسبت الكلام لابن عباس، وأنا أخطأت في ذلك لما قلت لكم ابن عباس قال لأهل مكة إذا صلينا خلفكم، لا، لأن ابن عباس كان من أهل مكة، أنا أخطأت في ذلك، لكن ابن عباس سئل عن ذلك، موسى بن سلمة هو الذي سأل ابن عباس عن ذلك، فقال: إن إذا كنا معكم صلينا أربعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فماذا قال ابن عباس؟ قال: تلك سنة أبي القاسم. قوله تلك سنة أبي القاسم يدل على أن السنة في حق المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، مدام قال هي سنة أبي القاسم يعني يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة، وأورد هذا الحديث تحت رقم 2676، قال: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى الإمام الشافعي في الأم إجماع عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في الفتح وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف. ثم الإمام الألباني رحمه الله بنفس هذا الموضع من السلسلة الصحيحة ذكر قول ابن حزم رحمه الله في أن المسافر يجب عليه يصلي ركعتين خلف المقيم، وذكر بأنه قول شذ فيه ابن حزم، وناقشه في أدلته في ذلك الموضع، قلت عند الحديث 2676 من السلسلة الصحيحة. فهنا يعني ذكر المذاهب الأربعة جميعا على جواز ائتمام المسافر بالمقيم، على جواز ائتمام المسافر بالمقيم، والمسافر يأتم بالمقيم إن أدركه في جزء من الصلاة، هذا لا يختلفون فيه، يقولون المسافر إذا صلى خلف إذا أدرك مع الإمام المقيم جزءا من الصلاة فإنه يتم الصلاة. أنا تقصت أن أقول جزءا من الصلاة ليبين لكم بأنهم بعد ذلك اختلفوا في هذا الجزء من الصلاة. إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة فهم باقون على اتفاقهم بأنه يتم الصلاة. لما نقول ركعة من باب أولى، إذا أدرك ركعتين ولا أدرك ثلاث ولا أدرك الصلاة كاملة من أول تكبيرة الإحرام، دخلت وأنت مسافر تصلي خلف المقيم من أول تكبيرة الإحرام، أدركت معه ثلاث ركعات فاتتك ركعة، إذا سلم تزيد ركعة، أدركت معه ركعتين إذا سلم تزيد ركعتين، أدركت معه ركعة إذا سلم تزيد ثلاث ركعات. هذا قول المذاهب الأربعة. لكن اختلفوا رحمهم الله فيما إذا أدرك المسافر ما دون الركعة مع الإمام المقيم. صورتها ماذا؟ صورتها مثلا لو أنك وأنت مسافر دخلت المسجد والإمام مقيم يصلي بالناس، وجدته في التشهد الأخير فكبرت تكبيرة إحرام وجلست التشهد معه، ثم بعد ذلك سلم لأن صلاته انتهت، هل أدركت معه ركعة؟ لم تدرك معه ركعة، أدركت معه جزءا من الصلاة لا يصل إلى ركعة، أقل من ركعة. الآن يأتي السؤال، هذا المسافر الآن يصلي أربعا ولا يصلي ركعتين؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم أنه إن أدرك ركعة فأكثر فإنه يتم الصلاة. وقد ذهب جمهور العلماء هم الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أن المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير على المثال الذي ضربت، ولم يقصدون أنه أدرك الإمام في أقل من ركعة، قالوا فإنه يصلي صلاة تامة، يصلي صلاة تامة. أولا قالوا لا يختلف على إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالإمام أتم أربعا يتم أربعا. ثانيا ابن عباس قال في صلاة المسافر خلف المقيم أنه يتم هي سنة أبي القاسم، فقالوا ليس له أن يصلي ركعتين بل يتم الصلاة. وثالثا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قالوا قال صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا، قالوا وما هنا شرطية عم، سواء أدركت كثيرا من الصلاة الإمام أو جزءا قليلا منها، فينطبق أن الذي أدركه في التشهد الأخير أدرك شيئا مع الإمام. قالوا فعلى المقيم إذن أن يتم الصلاة ويصلي أربعا، وهذا قول الجمهور، وقد رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين. بينما المالكية رحمه الله يقولون بأنه إذا لم يدرك ركعة يعني أقل من ركعة قالوا فإنه يقصر الصلاة. قالوا لأنه لما لم يدرك ركعة لم يدرك صلاة الإمام، لم يدرك صلاة الإمام. سأذكر مذهبهم بعد الأذان. فقلت المالكية يقولون بأن المسافر إذا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام المقيم فإنه لا يلزمه أن يتم الصلاة بل يصلي ركعتين. أدرك الإمام مثلا في التشهد الأخير، أدركه في سجود الركعة الأخيرة، هو لم يدرك ركعة كاملة، فقالوا ما دام لم يدرك ركعة كاملة فإنه لا يلزمه أن يتم الصلاة بل يصلي ركعتين لأنه مسافر. قالوا لأنه لما لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة مع الإمام، والمأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة. قالوا المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة، المأمومية التي تجعل المأموم مقتديا بالإمام ولا يختلف عليه. قالوا لكن لما لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك الصلاة مع الإمام. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ويفهم منه أنه إذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، إذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. فانظروا قالوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق فيه بين من أدرك ركعة وبين من لم يدرك ركعة بالمفهوم الحديث، فمن أدرك ركعة أدرك الصلاة ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وإن كان هذا يتعلق بإدراكه للجماعة، لكن قالوا أيضا لا نفرق في مسألتنا هنا بين من أدرك ركعة وبين قالوا لا نسوي في مسألتنا هذه بين من أدرك ركعة وبين من أدرك جزءا من الركعة، يعني الركعة الأخيرة، قال لا نسوي بينهما. إذا قلتم بأن هذا المسافر أدرك ركعة ولا أدرك جزءا من الصلاة فإنه يتم الصلاة خلف الإمام، قالوا فإذا الحديث لماذا فرق صلى الله عليه وسلم بين من أدرك ركعة وبين من لم يدرك ركعة في مفهوم الحديث؟ قال من أدرك ركعة من الصلاة. ومن التطبيق العملي لذلك، وهذه مسألة قد مرت معنا في كتاب صلاة الجمعة، في من يدرك الجمعة يدركها بماذا؟ يدركها بإدراك ركعة من الصلاة، أدرك الخطبة ولم يدرك الخطبة. من لم يدرك الخطبة وأدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة، فقد أدرك صلاة الجمعة. لو وجد الإمام في التشهد وجلس يتشهد معه، إذا سلم الإمام ماذا سيصلي هذا المسبوق؟ صلي ركعتين، صلي أربع، ما أدرك صلاة الإمام. لهذا المالكية قالوا بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم ولم يدرك معه ركعة كاملة فأكثر طبعا، قالوا فإنه يصلي ركعتين. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن الشهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال، هو صفوان بن عبد الله بن صفوان الذي سيذكر بأن عبد الله بن عمر قد عاده، قال أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، يعني يعود أباه، فصفوان بن عبد الله يحدث أن عبد الله بن عمر جاء يعود أباه، أي أن عبد الله بن صفوان الجمحي المكي كان مريضا فجاء عبد الله بن عمر يعوده. قال: فصلى لنا ركعتين، يعني عبد الله بن عمر أدركتهم الصلاة وهو يعود هذا المريض، يعود هذا المريض، فصلى الصلاة التي حضرتهم، لكن قال بأنه صلى ركعتين. لماذا صلى ركعتين؟ لأنه مسافر، عبد الله بن عمر كان مسافرا فصلى ركعتين. والإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أورد هذا الحديث وترجم له: باب من صلى عند المريض. هذا مر معنا في درس الأدب المفرد قريبا في الدرس الماضي، باب من صلى عند المريض، يعني إذا كان عند مريض ذهب ليعوده فأدركته الصلاة الفريضة إن كان معذورا فيصليها عنده، أو مثلا النافلة كان يعتاد أن يصلي ركعتين بعد الوضوء أو يصلي صلاة الضحى فأدركه وقتها وهو يعود مريضا فإنه يصليها، كونه يعود مريضا فليس مانعا من يصلي الصلاة التي كان يعتاد أن يصليها، أو الفريضة إذا حضر وقتها إن لم يكن ملزما بالجماعة. فعبد الله بن عمر أدركته الصلاة وهو يزور عبد الله بن صفوان الجمحي المكي فصلى ركعتين لأنه مسافر. قال صفوان: ثم انصرف فقمنا فأتممنا. قال: ثم انصرف، يعني سلم من الصلاة لما سلم ركعتين، قال: فقمنا وأتممنا. وفي رواية الأدب المفرد التي ذكرتها عند البخاري لما سلم من ركعتين قال لهم عبد الله بن عمر: إنا سفر. مثل ما ذكر ذلك أبوه عمر في الأثر السابق لما صلى بأهل مكة وأعلمهم بأنهم مسافر، كذلك هنا ابن عمر لما سلم من ركعتين قال: إنا سفر، ثم قامهم وأتموا. وهذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله لبيان جواز اتمام المقيم بالمسافر، فكون الإمام يكون مسافرا يجوز المقيم أن يصلي خلفه، لكن كيف يصنع إذا سلم الإمام المسافر من ركعتين قام المقيم وزاد ركعتين، لأنه يجب أن يصلي أربع. وعكس المسألة أنه إذا كان الإمام مقيما وصلى خلفه مسافر فإنه إن أدرك معه ركعة فأكثر فإنه يصلي صلاة تامة، لا يصلي ركعتين، يصلي صلاة تامة. يعني مثلا لو أدرك، وهذه المسألة يسأل عنها كثيرا، أنت مسافر ودخلت المسجد تصلي خلف إمام مقيم فأدركت معه ركعتين من الظهر. طبعا يا إخوة، أنا أذكركم بأننا لا نتكلم عن في هذه الأحكام عن صلاة المغرب وصلاة الفجر، فيما ذكرت آنف المالكية لما يقولون بكراهة إمامة المسافر المقيم والمقيم المسافر، لا يتكلمون عن الإمامة في صلاة الظهر وصلاة صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن هذه الصلاة على حد سواء ليس فيها قصر، لكن الصلوات التي تقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء. المسافر إن أدرك مقيما في ركعتين لا يقول إني أدركت ركعتين الواجب أن يصلي ركعتين فيسلم، لا، إذا سلم الإمام يقوم ويتم صلاته، وهذا كما ذكرت وقول المذاهب الأربع وحكي إجماعا. هذا إن أدرك ركعة فأكثر، إن أدرك جزءا من الصلاة أقل من ركعة، سمعتم الخلاف الذي ذكرته، والمالكية يرجحون بأنه يقصر ويصلي ركعتين لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام. والله تعالى أعلم. هذا السائل قال: أنا صاحب السؤال الغريب في الدرس الماضي حول كورونا، قال: وأعتذر عن عدم التوضيح، سؤالي عن حكم من منعوا السفر بسبب كورونا. يعني أنا تذكرت أني قرأتها منعوا هكذا، وقلت أنا الذين منعوا لمصلحة، إذا كان منعوا مبني من يسمى فاعله، فالسؤال يعني يكون له معنى آخر والجواب آخر أيضا، لكن الأول أيضا تستفيدون منه إن شاء الله. قال: منعوا السفر بسبب كورونا، ثم مثل أن شخص ذهب لبلد أجنبي ونوى إقامة مدة معينة ثم أراد الرجوع إلى بلده، فطرأ طارئ منعه السفر والرجوع إلى بلده كما وقع في جائحة كورونا، فليقصر الصلاة لأنه لا يدري متى يرجع أم يقيم الصلاة. إذا كان لا يدري متى يرجع وكل مرة يقول غدا يفتح، غدا تفتح الحدود، غدا نسافر، فإنه هنا إذا لم ينوي في هذه الحال إقامة معينة فإنه يكون مسافرا وإن طالت مدته، فيبقى يقصر الصلاة. قال: ذكرت تكرار الجماعة، جماعة المقيمون وجماعة المسافرون. أنا ما ذكرت تكرار الجماعة، أنا قلت المالكية بعضهم يقول في مسألة حتى يخرجون من الكراهة، قالوا بأن جماعة المسافرون جماعة الحاضرون، المسافرون يصلي به المسافر والحاضرون المقيمون يصلي بهم مقيم حاضر، ما أشرت إلى تكرار الجماعة، لأن هذا قد لا يكون تكرار، هذا في جهة وهؤلاء في جهة، وقد لا يكون مسألة في المسجد وهكذا. لكن مع ذلك وسأل: ما هو القول الصحيح في مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي به إمام راتب تترك ولا تعاد هذه الجماعة التي فيها في المسجد فيها إمام راتب. أما إذا كان في مسجد الطرقات التي ليس فيها إمام راتب فيجوز أن تكرر الجماعة فيصلي جماعة ثم يأتي آخرون يصلون جماعة، لكن في المساجد التي فيها إمام راتب لا تكرر هذه الجماعة إلا في حالة ما على قول بعض أهل العلم إذا أذن الإمام الراتب، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يتصدق على هذا، فهي جماعة ثانية بعد جماعتي، لكن بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. قال: إذا ينوي المدة التي يقيمها ثم اضطر إلى أن يزيد، هل يأخذ المدة التي نواها أم التي أقام سفرها؟ أنا ما أدري المدة التي نواها، وإذا نوى أن يقيم مدة، إذا أخذنا بقول مثلا من الجمهور الذي يقول بأربعة أيام، فنوى أن يقيم مثلا خمسة أيام، هو عندهم مقيم، حتى وإذا زاد فإنه يبقى مقيما وليس له أن يقصر الصلاة. وإن نوى أن يقيم مدة أقل من المدة المحددة على قول بعض أهل العلم، نوى أن يقيم يومين ويرجع فهو مسافر، رأى أن يزيد هنا ينظر. إن كان هو ينوي يريد الرجوع وفي كل مرة لا يتحدد وقت الرجوع، يقول غدا فيرجعنا المسألة الأولى، مسألة إذا لم ينوي مدة محددة فيبقى مسافرا وإن طالت به المدة. قال: طلبة الإقامات الجامعية إذا لم ينوي إقامة محددة أو دائمة هل لهم حكم المسافر مع ما لهم من الظروف المهيئة في الإقامة، أم يأخذون حكم المقيم؟ طبعا إذا نظرنا إلى قول أكثر أهل العلم فإنه لا يرون المقيم في الإقامة الجامعية مسافرا، ليعدونه مقيما. وإذا نظرنا إلى قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والذي رجعه الشيخ عثيمين رحمه الله، أن من ضرب في الأرض لحاجة، ومنه الذي يذهب إلى أن يطلب العلم ويتعلم نحو ذلك حتى وإن كان في إقامة، فيعدونه مسافرا وإن طالت مدته أو قصرت، لأنهم لا يفرقون بين مدة طويلة ومدة قصيرة. لكن يشكل على هذا ما يتعلق بإرجاع ذلك إلى العرف، فإنه إذا أرجع إلى العرف فيشكل، فلا تكون مثل هذه الإقامة عرفا، هذا المسافر الذي يأتي الإقامة الجامعية فعرفا لا يعد مسافرا في عرف الناس، لا يعد مسافرا، ومن ثم يشكل على القول بأنه مسافر الذي يذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله. وإن كان أنا كنت حتى لما كنت في الإقامة الجامعية كنت أخذ بقول الشيخ العثيمين رحمه الله على أن طالب الإقامة الجامعية الذي قد يمكث فيها شهرا أو شهرين ويختلف ذلك أنه مسافر، مدام لم يتخذ ذلك المكان وطنا أو إقامة دائمة. لكن وقع لي إشكال في هذه المسألة لما سمعت شيخنا الشيخ سليمان ينظر إلى قضية العرف في هذه المسألة، هل الذي في الإقامة الجامعية في عرف الناس يعد مسافرا؟ هذا في عند عرف الناس ما يعدونه مسافرا، ولهذا المسألة تحتاج إلى مزيد من النظر، والله تعالى أعلم. قال: كيف يكون قول من قال أن المدة التي تقطع السفر 4 أيام قول قوي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة وكان قد مكث أكثر من 4 أيام؟ طبعا هذا من الأمور التي قيلت للجمهور، ومنهم المالكية، خاصة المالكية الذين استدلوا بحديث المهاجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الإقامة 3 أيام، فقالوا فما كان أكثر منها يكون مقيما، لأن المهاجر ليس له أن يقيم بمكة. طيب أنت إذا قلت له، والذين نظروا إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت لهم أليس النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بقي 19 يوما بمكة و 21 يوما بتبوك؟ جوابهم سهل، يقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فتح مكة وإلى تبوك لم ينوي مدة، فأنت معنا ومجمع معنا بأن المسافر إذا لم ينوي إقامة مدة معينة فهو مسافر، ويقصر الصلاة ولو بقي 10 سنين على هذه الحال. فهم يخرجون هذا تلك الأحوال الأخرى التي هي خارج عن المدة التي ذكروها هي 4 أيام، على أن ذلك كان بغير نية إقامة مدة محددة. قال: قول عمر ومنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هل هي سنة مشروعة أم هي معقولة المعنى؟ فإن كان المأمون عالما بذلك ترك ما أنه يقولها على كل حال. لا، هو يقولها لأجل الإعلام، فإذا كان من يصلي يعلم بأنه مسافر وسيصلي 2 ركعة فلا يحتاج إلى أن يقول ذلك، لا يحتاج إلى أن يقول ذلك، فهي شرعت لأجل إعلام من هو مقيم يصلي خلف المسافر، لأجل لا يظن يلتبس عليه الأمر، لأجل لا يظن بأن المسافر هذا قد أخطأ بالصلاة، بدلا من يسلم من 4 سلم من 2 ركعة، فيعلمه إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة كما صنع عمر. أما إذا كان الذين سيصلون الجماعة وقدموا مثلا أعلمهم ولا أقرأهم وكان مسافرا ويعلمون أنه سيصلي 2 ركعة، فإذا لم يبين لهم فلا حرج في ذلك. المسافر الذي لم يدرك 1 واحدة وشك في حال الإمام إذا كان مسافرا أم لا، هم يقصر الصلاة أم يتم؟ المسافر الذي لم يدرك 1 واحدة، هذا إذا لم يدرك 1 واحدة أو إذا أدرك 2، ذكر 2 فأقل، إذا أدرك 2 فأقل فالعلماء يقولون ينظر إلى القرائن، إن كانت من القرائن ثمة من القرائن ما يدل على أن هذا الإمام الذي أدرك معه شيء من الصلاة ولا يعلم أهو مسافر أم مقيم، فإذا دلت بعض القرائن أنه مسافر، نظر إلى هندامه، إلى حقيبة أمامه، إلى الموضع الذي يصلي فيه، مسجد في الطرقات، في محطات البنزين في الطريق السريع ونحو ذلك، فهذا يبني على أنه مسافر، لهذه القرائن يبني على أنه مسافر فيصلي خلفه صلاة مسافر فيصلي 2، يعني أدرك 2، طبعا إذا أدرك 2 أو 2، يعني إذا أدرك 2 أيضا ما يعلم هل هذه صلى 2 أم صلى أكثر، فينظر إلى القرائن، إن دلت القرائن على أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة، لكن إذا لم تدل القرائن على أنه مسافر فهذا حصل فيه نزاع بين أهل العلم، ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يتم الصلاة لأنه هذا الأصل، فيبني على الأصل ويتم الصلاة فيصليها صلاة تامة. هذا إذا كما ذكرت إذا أدرك ركعة فأكثر، إذا أدرك أقل من ركعة على قول المالكية والذي رجح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه يصلي ركعتين على كل حال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.